مبروك يا رب، مبروك يا رب، فرحتني يوم فرحتهم ونورت كل النجوم لما شافتني لما شافتهم اتجمعت كل القلوب يوم فرحتني يوم فرحتهم ونورت كل على الابواب بطل الصعباني بطل الصعباني احباب مبروك يا